لتدبرها وللاقتداء بما فيها من صفات خير وللتذكرة بتمام قدرته وتصرفه في كونه، وأنه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة لا غيره، حيث البعض قد يعبد النجوم والكواكب وغيرها وهي لا تملك أي شيء تنفع به نفسها أو تمنع ضررا عنها، فما بالنا بغيرها؟ فهي حتما لا يمكنها نفع أو إضرار أي إنسان إلا بأمر الله لها، فهي تحت سلطانه ونفوذه. قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي هذا هو المقسم عليه، أي وحق هذه الأشياء التي ذكرت. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في استواء واستقامة، أي خلقناه سويا مستقيما، أي أوجدناه من عدم على أحسن شكل وهيئة وحال، حيث سويناه أي جعلناه سويا أي سليما في كل قواه العقلية والجسدية، خاليا من الخلل والاضطراب والنقصان، مجهزا لتحقيق منافعه، وجعلناه معتدلا قائما ليس على أربع أرجل كالدواب، ومتناسبا متناسقا متوازنا في أعضائه بلا تخالف فيها، فليس هناك مثلا يد أو رجل أو أذن أو عين أكبر من أخرى أو نحو هذا، وكل ذلك ليسعد بالحياة حوله. هذا ومن معاني في كبد أيضا، أي في شدة وقوة خلق، في شدة وقوة خلق، فهو المسيطر بعقله الذي ميزناه به على كل المخلوقات، وهي كلها قد سخرناها له، ولم نخلق خلقا في الدنيا يكابد مثل ما يكابد ابن آدم، فهو وحده الذي يحاسب على خيره وشره ويجازى عليه في دنياه وأخراه بسبب هذا العقل. ومن معاني في كبد كذلك، أي في مشقة وتعب، أي في جد وسعي واجتهاد وكفاح، فلينتبه إذن لذلك وليحسن استخدام عقله فيختار ما يسعده في الدنيا والآخرة حتى يكون سعيه وكفاحه الذي يكابده أي يتكلفه في كل شؤون حياته مسعدا له لا متعسا فيهما، فهو قد خلق يكابد الأمور ويعالجها، ولا يوجد في هذه الحياة إنسان إلا وهو مهموم ومشغول بمطالب حياته وفي تعب للحصول على أهدافه وأمنياته. إن الإنسان عموما يكون في كبد أي شقاء وعسر إذا ابتعد عن الله والإسلام، ويكون في تمام السعادة واليسر إذا تواصل مع ربه وعمل بكل أخلاق إسلامه، لأن ذلك هو وعده سبحانه الصدق الذي لا يخلف مطلقا، كما قال في الآية 97 من سورة النحل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في الآية 185 من سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عن البعيد عن ربه ودينه في الآية 124 من سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. برجاء مراجعة تفسير هذه الآيات لمزيد من الشرح والتفصيل. هذا ويفهم من الآية الكريمة أيضا أن من وقع في شدة ما فليعلم أن هذا أمر طبيعي متوقع في الحياة الدنيا، فيكون ذلك تسلية له وعونا على الصبر عليها، حيث هو مؤهل في خلقته لهذا الصبر ليخرج منها مستفيدا استفادات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين.